ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهما قضية وخبرا. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهما يعني بين المناطق قضية وخبرا. خبرا سمي خبرا لأنه يحتمل التصديق والتكذيب، وسميت قضية لأن المركب الذي يعبر عنه بالتصديق مشتمل على ثلاثة أشياء، كل منهما جزء وأساس فيه قضية: الأول المحمول أو الموضوع، والثاني المحمول، والثالث الحكم. وإن شئت قول المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، لا بد منها. فإذا قلت زيد قائم، عندنا ثلاثة أشياء، ما هي؟ زيد وهو المحكوم عليه، قائم وهو المحكوم به، وحكم ما نطقنا به لأنه هو النسبة التقييدية أو النسبة التامة بين المحمول والموضوع. فالحكم هو ثبوت القيام لزيد، لم ننطق به. هل يمكن أن يوجد واحد من هذه الثلاثة الأركان دون الآخر؟ الجواب لا، فلابد أن تكون مجتمع. هذا الحكم يسمى قضاء، فقضى ربك، قضى ربك، أمر وحكم ووصى إلى آخره. إذن يطلق القضاء ويراد به الحكم، لذلك سميت قضية. إذن قضايا جمع قضية، فعيلة بمعنى مفعولة. لماذا سميت قضية؟ لأنها مشتملة على جزء وركن فيها، وهو القضاء والمراد به، وهو الحكم والمراد به القضاء. وهي في اصطلاح المناطق القضية، لأن البحث مستوي معه، هذه ألفاظ متداخلة، ألفاظ متداخلة. وبعض الألفاظ ننبه على شيء مهم عند بعض الطلاب يخطئ فيه، وهو أن المنطق ليس كله من أوله إلى آخره مذموم، لأن بعض الاصطلاحات يستعملها أهل العلم الكبار، القضية والتصديق والتصور، وهذه وإن عبر عنها ببعض التعبيرات الأخرى إلا أنها مسلمة. يعني لا يمكن أن ينكر شخص بأن شيئا يسمى تصورا، وبأن شيئا يسمى تصديقا أو قضية، أو أن القياس وبعض أنواعه قطعي وبعض أنواعه ثابت بالاستقراء والتتبع، قد يكون تاما قد يكون ناقصا، هذه لا ينازع فيها أحد. حينئذ إذا جاءت بعض العبارات المنطقية في بعض العلوم لا يقال هذا أدخل المنطق في هذا الفن وهذا خطأ إلى آخره، هذا من تداخل العلوم. قل لا، العلوم يخدم بعضها بعض، قد نستعمل مثل هذه الألفاظ في المصطلح فلا إشكال، نستعمل هذه الألفاظ في الفقه في أصول الفقه فلا إشكال. إذا جئنا بشيء من علم المنطق وفن المنطق يخالف المعتقد أو يخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، نعم هذا مرفوض مذموم ولا يقال به. وأما الاصطلاحات العامة عندهم هذه مستعملة في جميع الفنون، رضي من رضي وغضب من غضب، موجودة شئت أم أبيت، سواء عبر عنها بالتعبيرات التي تكون عند المناطق أو لا. فإذا قيل هذا باصطلاح المناطق لا تشمئز نفسك بأن هذا دخيل وهذا إلى آخره، قل لا، لابد أن يكون الإنسان عقله أكبر من حجمه. فتقبل مثل هذه المسائل سواء كانت في المصطلح أو في أصول الفقه أو في النحو أو في الصرف أو في البيان لا بأس بها، لا بأس بها. السيوطي رحمه الله تعالى في هوائل شرحه على عقود الجمان قال: ونحن ننزه الكتب البيان من مصطلحات المناطق، لكنه لو نظرت في ألفيته ما استطاع أن يخرج عن هذه المصطلحات. فلما جاء يقسم الهمزة قال: الهمزة تستعمل للتصور والتصديق، وهذه لم تأتي إلى من جهة المناطق، فلا انفكاك. هو في أول الكتاب ذم من أدخل المصطلحات في هذا الفن، ثم هو يعني بتعبير دقيق غصبا عنه أدخل هذه المسائل في هذا الفن. وإلا بماذا يعبر؟ هل تستعمل للتصديق ولا تستعمل للتصور؟ كيف نعبر عن هذا؟ أزيد عندك، هذا تصور. أزيد قائم، هذا تصديق. هل زيد؟ ما يقال هل زيد، وإنما لابد أن يكون ثم تصديق. إذن الشاهد من هذا أن القاعدة في اصطلاح المناطق قول يحتمل الصدق والكذب لذاته،